من يقول أن الذي لا يطبق أحكام التلاوة أثناء صلاته صلاته تعتبر باطلة، لأن أحكام التلاوة خلينا نقول الأساسيات منها واجبة. ما مدى صحة هذا القول؟ أما أنها واجبة فصدق، نعم، أما قوله فصلاته باطلة فأخطأ، لأن إبطال الصلاة التي توفرت فيها جميع أركانها وشرائطها فلا يجوز الحكم بإبطالها إلا بدليل من الشرع، ولا هناك دليل. في سؤال آخر إذا تكرمتم. تفضل. إذا وصلنا إلى حد الإثقال نتوقف.